بعدين شوفي مشهد الوفاة، مشهد احتضار سيدنا يعقوب، ميت بيحتضر. القضية اللي شغلة باله ايه وهو بيموت؟ إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قضية العقيدة، العبادة، وهم فاهمين الدرس. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هم عارفين وعارفين ان هم هيستلموا من أبوهم قضية الدعوة، قضية التوحيد. وتيجي الآيات تقرر بقى الفارق الحاسم بين الأمة دي والأمة اللي بعدها: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ده كان قول اليهود وقول النصارى، فجمع الله سبحانه وتعالى قوليهم ورد عليهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفة، حنيفا يعني موحد مائل عن الشرك. ثم يدعو المسلمين لحقيقة التوحيد: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولو سمعوا كلامك، وانتوا يا أمة محمد لو تسمع كلامكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب ولو تولوا وما سمعوش كلامكم، ما تتعبوش نفسكم، انتوا مش هتعرفوا ترجعوهم للإسلام ولا للتوحيد غصب عنهم. فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله يا محمد، وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. كده كلام الله سبحانه وتعالى. إيه هي الصبغة؟ عقيدة التوحيد، وهي دي أحسن صبغة. وبعدين ينتقل الكلام كلام المؤمنين بقى: ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هنا حوار تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول لهم الحوار ماشي معاكم ازاي، الدنيا ماشي معاكم ازاي. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ويرجع لك تاني: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مفيش مجال بقى للجدل في وحدانية الله وربوبيته. الكلام هنا بيقرر موقف المسلمين واعتقادهم، اعتقاد التوحيد، وما خالفه فهو شرك. واللي يخالف ده كتم شهادة الله عنده وما أطلعش الناس عليها. فالربع ده فهمنا ان هو بياخدك لأبعد من قصة بني إسرائيل، اللي الجزئية اللي فاتت كلها بتتكلم عنها، بني إسرائيل وقضيتهم. والهنا يبقى خلصنا الجزء الأول اللي هو كان بيحذرنا من المغضوب عليهم اللي كلمت عنهم سورة الفاتحة. ونبدأ إن شاء الله من بكرة الجزء الثاني، وده هيبدأ يكلمنا في شوية تكاليف وأوامر خاصة بالأمة المسلمة، بالجماعة المسلمة. نبدأ فيها بقى من بكرة بإذن الله. أتمنى إن شاء الله لو في حد عنده استفسار أو أي حاجة خاصة بالجزء الأول، يا رب تكون كل التسجيلات اتسمعت. لو عايزيني أوقف شوية لحد ما تسمعوا كل التسجيلات سيبولي خبر، نتوقف شوية. لو حد عايز يسأل في حاجة، عايز يستفسر في حاجة، نتوسع في حاجة قبل ما ندخل في الجزء الجديد، عشان نبقى أتمينا الجزء الأول إن شاء الله وإحنا متقنين تماما للفهم. وربنا يرزقنا العمل يا رب. جزاكم الله خيرا.